نمرة واحد في الجمال عليك رمش إنما أتار جننتي قبلي برجلتي عقلي جننتي قبلي برجلتي عقلي ما تسوقيش بقى في الدلال. أنا عايزة أقول لك باختصار أنت كلامانجي وفشار عايز بعقلي تاكل حلاوة وتسيبني أكلة لف النار. أنا عايزة أقول لك باختصار أنت كلامانجي وفشار عايز بعقلي تاكل حلاوة وتسيبني أكلة لف النار. والنعم أنا كل كلامي جد ما حبش الهزار لو بس تفهميني ماليش في الحب الصيني لو بس تفهميني ماليش في الحب الصيني انا عايزك تبقي حلالي وكمل نص ديني. يا واد انت يا واد يا مبدع فنان بجد مبدع يا واد انت يا واد يا مبدع فنان بجد مبدع كلامك اثر فيا والنعمة ده اثر فيا كلامك اثر فيا والنعمة ده اثر فيا ده حقيقي ولا ليا فهق ومش